الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره فأظهره، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. نشهد أنه بلغ، ونشهد أنه أدى، ونشهد أنه نصح، فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد، وجزى الله عنا نبينا محمدا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل أنبياء الله والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي الصحيحين البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. السؤال: أي الإسلام خير؟ الإجابة: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصح. أيها الإخوة المسلمون، في لقائنا الفائت وفي إطار حديثنا عن حق الطريق، تكلمنا عن غض البصر، وذكر في حديث حق الطريق أن من حق الطريق رد السلام. السلام شعار الأمة، الشعار كلمة لها أبعادها ولها آثارها ولها ثمارها. السلام من حروفها كلمة تحن إليها القلوب، ومن خلال تطوير الإسلام لها ولمكانتها، ومن خلال توجيهات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السديدة، تستطيع أن تعرف مكانتها وآثارها وثمارها وأهميتها وضرورتها للبناء والارتقاء. ودين الإسلام كما نؤكد، دين الإسلام كما نؤكد، دين يبني، دين يعمر، دين يؤسس لدنيا السيادة فيها لله ولأمة محمد، دين يؤسس لسيادة الدنيا وسعادة الآخرة. الإسلام دين يؤسس لسيادة الدنيا وسعادة الآخرة. سيادة الدنيا لأمة هي خير أمة، لكتاب هو خير كتاب، لنبي هو خير الرسل، لعقيدة هي أفضل العقائد وأتمها وأكملها، لشريعة هي أتم الشرائع وأكملها وأنفعها وأرفعها، أنفعها وأرفعها، لها الرفعة ولها المكان. فالسلام في الإسلام شعار، شعار أمة أريد لها أن تكون خير أمة. السلام في الإسلام شعار أمة أريد لها أن تكون في القمة. السلام في الإسلام حقيقة قبل أن تكون كلمة، وإن كانت الكلمة كما قلت لحضراتكم الكلمة من حروفها ومكوناتها حروف رقيقة يرق لها القلب ويحن لها القلب وتطمئن لها النفوس، ولا غنى للنفس ولا للمجتمعات عنه. السلام في الإسلام شعار جاء به الإسلام ليبني نفوسا تقوم على أمن وسلام وطمأنينة، ويبني مجتمعات لا غنى لها عن السلام الاجتماعي في تعاملها، في توحدها، في ترابطها. والإسلام حين تكلم عن السلام في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألح إلحا إلحاحا عجيبا، وبين تفصيلا تعجب له القلوب والنفوس والعقول، تفاصيل جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لو تأملتها تقول لماذا يلح رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيانا لمكانته وبيانا لأحكامه وبيانا لآثاره وثماره، لماذا يلح رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الشعيرة وهذا الشعار. أقول السبب الأول أن هذه طبيعة الإسلام تقوم على السلام النفسي والسلام المجتمعي، فربنا هو السلام، الله هو السلام، وهو الذي أراد منا السلام، وهو الذي وعدنا بدار الخلد وهي دار السلام. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الله ولينا في الدنيا، والله ولينا في القيامة، والله ولينا في الجنة، الله ولي الذين آمنوا. يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من الذي يسرق طريق الهداية وطريق النور وينحرف وينحدر في طريق الضلال والضلالة والضياع؟ إن الذين يتولون الطاغوت، والطاغوت كل ما يطاع سوى الله، الطاغوت كل ما يطاع سوى الله، الذين يتولونهم هؤلاء في ضلال مبين. الذين يتولون ربهم يتولاهم ربنا، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. إذا كانت الدنيا فيها ما ينقص على أهل الإيمان، وإذا كانت الدنيا فيها ما يشوش على قلوبهم وعقولهم، وإذا كانت الدنيا فيها ما تنزعج له القلوب، فالجنة فالجنة ليس فيها إلا قيلا سلاما سلاما. تفتح الأبواب وتدخل عليهم الملائكة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم أجر العاملين. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. السلام كلمة حببت إلينا من خلال هذه النصوص، بل من خلال ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الفقيه من الصاحب الفقيه الحريص على دينه، أي الإسلام خير؟ الإسلام درجات، والإسلام مقامات. إذا أردت أن تبلغ المقام الأعلى، وإذا أرادت الأمة أن تبلغ المقام الأعلى والأسمى، الأفراد في نفوسهم إن أرادوا مكانة عالية سامية، والأمة إن أرادت أن تكون لها مكانتها العالية السامية، فليس لها إلا أن أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم عبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبر مرة أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وعبر مرة ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه دخلتم الجنة، أفشوا السلام بينكم. يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والحديث الصحيحين أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، إيمان ومحبة وجنة. الأمة لا يقوم بنيانها إلا على إيمان راسخ جامع شامل كامل. الأمة لا يقوم بنيانها إلا على علاقات تقوم على المحبة، المحبة والوصال والوداد. لا بد للأمة أن تتبادل فيما بينها محبة وصالا ودادا، قلوب تتلاقى وتتآلف، أرواح مجندة تتعارف ولا تتناكر. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. شعارنا وشعيرتنا السلام عليكم، تجتمع عليها القلوب وتسمو بها الأرواح. فينا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من الإيمان، فالإيمان تحتاج إليه القلوب، والإيمان ترقى به الأرواح فتتقرب إلى خالقها وباريها. السلام قربة نتقرب بها إلى ربنا. السلام شعار نردده ونكرره، نذكر به الله لأنه هو السلام، وننشر به المحبة لأن القلوب تحتاج إلى ذلك، ولأن النفوس تحتاج إلى ذلك، خالق القلوب وخالق النفوس، عرف وهو الخالق وهو العليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عرف ربنا، عرف ربنا أن قلوبنا لن تجتمع، وأن نفوسنا لن تطمئن، وأن أرواحنا لن ترقى في عالم الإيمان، ولن تقوى المجتمعات إلا ببث هذه الشعيرة وهذا الشعار: أفشوا السلام بينكم، ضمان للجنة، مكمل للإيمان. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثنا الذي استفتحنا به تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إطعام الطعام فيه بناء الأبدان والأجسام، لا غنى للمجتمعات عن مال وطعام وشراب. هذه الأبدان والأجسام تبنى على طعام وشراب، لأن القلوب والنفوس تبنى على محبة ووداد ووصال ووئام. هذه المحبة لا تأتي إلا بنشر السلام. ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. الإنصاف من نفسك: لا تجعل الناس ينتظرون خصومة حتى يستوفوا حقوقهم منك. والإنفاق من الإقتار: المحرومون لا ينبغي أن نحوجهم من السؤال. بذل السلام للعالم، بذل السلام كلمة شعار، شعيرة نقولها، نرددها، نكررها، نفهمها. وهذا دورنا في لقائنا هذا، كيف نفهم هذا الشعار ومكانته وآثاره وثماره. إننا كلنا نعلم أنها، نعلم أنها شعيرة وأنه شعار ومسلم والحكم واضح، لكن كيف نحس بمكانته، وكيف يخرج من قلوبنا، وكيف يسمو بأرواحنا؟ هذا ما نستقرئه من توجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبذل السلام للعالم. أيها الإخوة الأحباب، ألح رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وببيانه العملي لم يتركه لحظة، بل بيّن لأصحابه رضي الله عنهم أن هذا الشعار لا ينبغي أن يغيب عن أذهان الناس ولا أن يختفي فيما بين الناس. ولذلك السبب الثاني الذي من أجله ألح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت السبب الأول بالإلحاح بالبيان لمكانته وآثاره وثماره وضرورته، السبب الأول لأن ديننا دين الفطرة يبني النفوس والأرواح والقلوب والعقول مع الأبدان، لا يفصل بين هذه أبدا. إن الأبدان إذا بنيت وثملت، ما الفرق بينها وبين عجل أو ثور أو ضأن؟ إن الإنسان ليس جسدا، فسائر الحيوانات كلها أجسام، بل أجسامه أضخم وأقوى. أما الإنسان كيان فيه عقل، فيه روح، فيه نفس، فيه قلب، هذا كله يغذى بالسلام. فالإسلام يبني النفوس والعقول والقلوب والأرواح حتى تمضي مسيرة البشرية على مستوى يلائم بشريتها وإنسانيتها. الله يقول والإسلام يقول: البشرية لها مكانتها. لا بد أن يكون هناك فرق بين البشرية وبين سائر المخلوقات. والبشر تميز بعقله، بقلبه، بنفسه، بروحه. هذا هو السلام وهذه آثاره. السبب الثاني في الإلحاح أنه قد يستهين به الناس، قد لا تدرك العقول أهميته ومكانته، قد يستهتر بعض الناس، قد تأتي خواطر وهواجس من داخل الإنسان فتقول هذا أمر ليس مهما، أو يأتي من خارج غير المسلمين، من الخارج من غير المسلمين ما يرخص ويهون هذا الشعار، شعار له أهميته. كما ذكرنا، هو ذكر، هو قربة، هو طاعة، هو إيمان، هو بناء، هو ارتقاء، هو سبيل الجنة. قد يتهاون الناس، فلذلك يأتي إلحاح رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إذا كان السلام قربة وعبادة ووسيلة للجنة وشعار أمة هي خير أمة، فكان لابد أن يحتاج لنا إلى موقف، إلى وقفة نستقرأ فيها أبعاد هذه الشعيرة وهذا الشعار، حتى نحس بها بقلوبنا حين ننشرها وحين نبثها وحين نتكلم عنها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرنها ببناء الأجسام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، بيّن أنه وسيلة لزيادة الخير والبركة في البيوت. إن أنس رضي الله عنه تلميذ نجيب وخادم أميم حنين حبيب، سعد بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين من صباه إلى أول شبابه، 10 سنين يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، يخدمه، يتلذذ بخدمته، ويستمتع برؤيته، وينتفع بعلمه، وينشر بعد ذلك علمه. كان أنس رضي الله عنه وأرضاه إذا مشى في الطرقات يسلم على الصبيان ويقول كان رسول الله يفعله، والحديث في صحيح البخاري. كان أنس إذا مر بالصبيان يسلم عليهم ويقول كان رسول الله يفعله. بل في الحديث الترمذي في سنن الترمذي بسنده حسن، يا أنس إذا دخلت أي بيتك فسلم على أهل بيتك يكن بركة لك، وعند البزار يكن خيرا لك، يكثر خير بيتك، يكثر خير بيتك. إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك بركة لك، يكثر خير بيتك. بركة لا نزاع، لا شقاق، لا فرقة، لا خصومة، لا أذى، لا مجال للشيطان يروح ويروح ويغدو في البيوت، لا مجال للشيطان في نفوس الأطفال ولا النساء ولا الرجال. إذا دخلت فسلم على أهل بيتك. إن منا من تزوج 40 سنة أو 50 سنة ويستأنف أن يدخل بيته فيسلم، منا من يجهل ذلك، ومنا من يغفل عن ذلك، ومنا من يتهاون في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها جليسه أنيسه أنس رضي الله عنه وأرضاه، يكن بركة على أهل بيتك، يكثر خير بيتك. إذا دخلت بيتك فسلم، السلام عليكم، وإذا خرجت ورجعت فسلم، وإذا خرجت فرجعت وسلم. كان الأصحاب في مسجدهم إذا افترق القاحدان بسارية المسجد، فإذا التقيا بعد العمود المسجد بعد السارية يسلم أحدهم على الآخر، لأنهم أدركوا وأحسوا بقلوبهم مكانة هذا الشعار وهذه الشعيرة. أيها الإخوة الأحباب، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكاماً تفصيلية لا تدع مجالا لعذر يعتذر به الإنسان، ولا لتقصير يقصر به إنسان مسلم. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، إذا لا مجال لتركه أبدا، منظم بحيث لا يتكل إنسان على غيره. يقول لك لم أسلم، اعتقدت أنه هيسلم فأنا ما سلمت، لا تعتقد. هذه نظم وضعها وقنن لها المعصوم الموحى إليه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل أقوى دليل على مكانة هذه الشعيرة وهذا الشعار. الراكب يسلم على الماشي، وفي هذا استقراء للأحوال النفسية، فالراكب يستمتع بنعمة قد لا تكون عند الماشي، قد تكون سبباً لاستعلائه واستكباره، قد تكون سبباً في نظره لتميزه. فإذا سلم كأنه يقول ديننا يقول لا فرق من يملك مركبة أو من لا يملك مركبة. ديننا يقول الناس سواسية، ديننا يقول أنت أخي وأنا أخوك أحبك وتحبني، ديننا يقول نحن مجتمع لا بد له من طمأنينة النفس وراحة القلب. السلام عليكم شعارنا. ويسلم الماشي على القاعد حتى لا يظن القاعد أنه كم المهمل، وإنما له مكانته. وفي نفس الوقت هذا الأمر على قدر ما ينشر المحبة على قدر ما يشد أبواب المشاحنات والخصومات. قد تجد من يحقد عليك، قد تجد من لا يفهمك، قد تجد من يبعد عنك فتكون بينك وبينه الجفاء. هذا السلام يزيح كل هذا. فكما أن الإسلام يبني، الإسلام يصون من التفكك ومن التحلل. الإسلام يصون المجتمعات من التفكك ومن التحلل ومن التباغض ومن التباعد. فهذا أثر هذا السلام وهذه الشعيرة. والقليل على الكثير حتى لا يظن الناس بكثرتهم، ربما تجد مجتمعا أو مؤتمرا أو مجموعة من الناس تقف تتقوى بجمعها وكثرتها، فإذا سلم القليل عليهم فلابد أن يردوا عليه. فإذا ردوا عليه معناها أنه واحد من هذه الأمة مهما كانت كثرتهم، وهو واحد لكنه عضو من هذه الأمة يحترم. ولذلك من أعجب العجائب أن رد السلام فرض وإلقاء السلام سنة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فالرد فرض كفاية مهما كانت المجموعة، في غنى، في ثراء، في مسؤولية، في سلطة، في اجتماع، في عزوة، في كثرة. إذا سلم واحد وإن كان ضعيفا فقيرا، إذا سلم وجب عليهم فرضا أن يردوا. فإن رد واحد أدى عنهم المهمة ولا يأتمون. أما إن قصروا ولم يردوا أثموا جميعا، لأن الرد فيه فرض كفاية. وهذا من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نص تلك الآية التي جاءت في سورة النساء. أيها الإخوة الأحباب، والصغير على الكبير، والأمر تقديري. الصغير يسلم على الكبير، هذا مجرد ترتيب منظف حتى لا تهمس، حتى لا تترك، حتى لا يعتمد أحد على آخر. والصغير ترفع معنوياته حين يرد ويرد يسلم ويرد عليه الكبار. نحن نوجد نشر الصبية على الاحترام، احترام النفس وأن له مكانة. نرفع من معنويات الأجيال فتخرج أجيال لها مكانتها، لها معنوياتها، ترفع هذه الأمة لا تتفاضل عند المهمة. أجيالنا نرفع من معنوياتها حتى تكون عاملا للرفع وللبناء، لا تتخاذل عند الحاجة وعند الضرورة وعند الأزمات والملمات. يسلم الصغير ويرد عليه الكبير، يقول نحن نحترمه. بل كان إذا كان الجالس صغيرا، إذا كان الجالسون صغارا ومر عليهم رجل كبير، ومن أكبر من محمد، ومن أشرف من محمد، ومن أرقى من محمد، ومن أعلم من محمد، ومن أقرب إلى الله من محمد صلى الله عليه وسلم، يسلم على الصبية يرفع معنوياتهم أيضا، ليقول لهم أنتم بناء في الأمة، أنتم لبنات في هذه الأمة، لكم مكانتكم، لكم احترامكم. نرفع من معنوياتهم في كلا الحالين، حين يسلمون نرد عليهم، وحين نمر عليهم نسلم عليهم. أليس هذا هدي محمد؟ أليس هذا هو الإسلام؟ أليس هذه مكانة الإسلام؟ أيها الإخوة الأحباب، النبي بين صلى الله عليه وسلم أنك تحصد حسنات وتجمع حسنات بقدر حرصك على هذه التحية. هي تحية تنشرح لها الصدور وتضمئن لها القلوب والنفوس، لكن فيها حسنات. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله.